الخير، مين معانا؟ معاكي نرمين مكرم من كنيسة الزاوية الحمراء. نرمين مكرم، اهلا يا نرمين، اسمك حلو قوي يا نرمين. ان احنا في عصر المعجزات، وعندي صورة للبابا كرولو. متجيبش معايا؟ ايوه عندي معاك صورة للبابا كرولو بتنزل دموع من عينيها على هيئة زيت، فانا بعصب يعني التعطيل الصغير ده. الصورة دي عندك في البيت يا نرمين؟ ايوه عندي الصورة. وما زالت بتنزل زيت؟ ايوه بتنزل زيت. ما زالت حتى الآن؟ وبعدين؟ ما زالت بتنزل زيت. طيب وبعدين؟ طيب الهدف منها؟ طيب ابونا بيسألك سؤال. معايا ابونا بيسألك ايه الهدف؟ يعني كان الواقعة دي حصلت ليه؟ وبعدين؟ يعني نزل زيت وبعدين؟ انت استخدمتيها في ايه؟ او ايه بالنسبة لك حصل ايه؟ كتير بينزلوا زيت. لا هي كانت محطوطة عندي على باب الأوضة، وأنا اتفاجئت بيها بصراحة، بس مش عارفة ليه يعني. طيب طيب ميرسي خالص يا نرمين، شكرا. أنا بركز طيب برضو على نقطة مهمة. ثواني يا منى، بس هو دلوقتي احنا قدامنا واقعة يعني، وعلى فكرة أنا بشكل شخصي عندي تفاصيل كتير ومواقع كتير عليها حاجات كده، ما ينفعش نلغي ده يعني. يعني حتى لو احنا قلنا مش موجود، بس هو الواقع بيقول انه موجود. تفسيره ايه؟ انا عايز اعقب بس على الموضوع ده. انا كنت في يوم بعد القداس لقيت واحده دخلت قالت لي بعد ما خلص القداس، يعني كانت داخله قالت لي بارك لي يا ابونا. قلت لها خير؟ قالت لي انا بيظهر عندي في الاوضه فلان من القديسين يعني. قلت لها بجد؟ قالت لي اه. قلت لها بس احنا النهارده كان قدامنا المسيح على المذبح. يعني هي الفكره انه ايه، احنا بنخشى من الضلالات، احنا مش بننفي المعجزه. المعجزة دي واقع، وإلا لو نفينا المعجزة يبقى احنا بننكر الإنجيل. لكن الفكرة إن في نوع من الضلالات احنا عايزين نحذر، لألا الناس تمشي ورا بس حاجات هو كتير في حاجة بخصوص وتنسى المسيح في نفسه رأي على المذبح. تمام، في رأي بس بخصوص الإنجيل بيقول أو الكتاب المقدس بشكل عام إن المعجزات دي وضعت في الكتاب المقدس لهدف، ولكن بإتمام الرسالة وجود الكتاب المقدس كلمة الله ما عادش فيه عازة أو احتياج للمعجز. ده رأي، ده رأي صرف النظر عن قناعتنا الشخصية. أنا بنقول لكم عندي التعليق هنا، الأعجوبة ما بقتش أساسية والمعجزة الإيمانية هي اللي هتستمر على طول، لأن هي دي العمل الخلاصي. أنا معاك في النقطة دي. لا دي مش رأيي أنا، عشان أنا بقول آراء الناس كلها بيقول كده، لأن غير بالضرورة تتم العجيب. دي عجوبة مش طب يعني مفسرة يعني علمياً بالزبط. ولكن السؤال ده الأعجوبة دي حضرتك هي دلوقتي واحدة لقيت إن في حدث خارج، المفروض بقى تقول عادي جدا ومفيش أي مشاكل. بس حدث خارج، بس ما أقدرش أقول عليها معجزة. زي لا طب إزاي تتأكد إن دي حاجة من عند ربنا مش حاجة ضلالة أو الشيطان يظهر في صورة ملاك؟ طب ما نتأكد إزاي؟ ما تقدريش تحدديها إلا اتفضل. طب حددها إزاي؟ ممكن حضرتك تقول لا لا لا مش طيب، لا اتفضل. أنا بس عايز أقول حاجة، الآية اللي أنا قلتها تاني هقولها تاني، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات هو برضه قلت بقول كده بس عظيمة وعجائب حتى يضل لو أمكن المختارين، يعني حتى المختارين الصمت. أنا عندي أيقونة في الكنيسة بتنزل زيت، قلت ما حدش يفتح بقه وسيب في الكنيسة هنا؟ تعالى لي وهوريها لك. بس يا جماعة لو ركزنا على السؤال، ربنا عايز يقول ايه من الكلام ده؟ لو ما اتغيرتش وفعلا لمست حياتي واتغيرت واكتشفت ان العمل ربنا خلاصي، كل يعني 99% يعني من اللي عملت لهم العذراء معجزه فيه. لا الناس اللي عاشوا في زمن المسيح شافوا معجزات المسيح كلهم امنوا، كلهم نالوا. اذا ده الفئه المعينه اللي المسيح عمل لهم قدر يقروا. ابونا يوسف انا شايفك ساكت. يعني انا مش ساكت، انا بستغرب يعني. لأن موضوع الصور ده موضوع حصل كتير وهنا في مصر، وأنا بعض الآباء والأساقفة قالوا رحنا وتحققنا وتأكدنا أن هذا كذب وده ضحك على الدقوق. آباء قالوا كده صح. وقالوا علمنا الناس أنهم ما يجروش وراء مثل هذه الأرض. طب في حاجة شغل شياطين اليومين دول على الإيميلات وشغل وعمل شيطاني ليحول الناس من الله إلى إنسان. بس في وقائع تاريخية في الكنيسة، في حاجة يومين دول بتتبعت على الموبايلات وعلى الإيميلات. هي قصة كده إن واحد كان راح يتقدم لواحده، وبعدين باباها يعني رفض عشان هو ما عندوش امكانيات وكده، وهو كان مؤمن جدا وكان متمسك بربنا فزعل من ربنا جدا. ولما روح البيت لقى صوره المسيح وبصق في وجه صوره المسيح، ومن ساعتها الصوره دي بتنزل دم. وفعلا الفيديو دوت بيتبعت، وانا شفته مش في الحقيقه، شفته على الكمبيوتر في الايميلات. طيب انا بس إيه؟ بالاضافه لمين دمك دوت يعني عايز اقول انا عايز اقول بس حدث كان عالمي بمناسبه فكره ان الاساقفه الارثوذكس نفسهم طلعوا وانكر ظهورات العذراء في الزيتون. كان في لجنه بابويه للتحقق يعني دي ما كانش حاجه شخصيه دي حاجه بقى ده ايه برضو هنقول ايه حكايه الزيت دي معروف ان دي طريقه عمل الشيطان وموجوده في العالم كله يعني نقدر نقول لكل الزيت كده قبل ما اجي قال لك ده في المانيا موجود وفي فرنسا موجود حكايه الزيت دي واخبر حضرتك في الزيت ده مش شغله ربنا ودي مش طريقه ربنا شغله الحاوي دي مش طريقه ربنا ان انا فجاه الاقي حيطه بتنزل زيت ولا صوره بتنزل ملهاش اي قيمه انا بقول كده على مسؤوليتي الشخصيه دي طريقه دي من وجهه نظر حضرتك دي حاجه شيطانيه شيطانيه هقول لك حضرتك واقعه صغيره اولا احنا المفروض كل المعجزات زي ما قال ابونا انطونيوس كل معجزات وكل الاعمال الروحيه تؤدي ان انا اقرب من المسيح لو دخلت بيني وبين المسيح انا بقول لك ده عمل شيطاني حتى لو كان في عجوبه تشوفها بعينك نفس تجربه يسوع لما بيقول له ارمي نفسك من على الهيكل انت فاهم قصدي تستطيع يعمل ده طيب. لكن اختار ايه ما رضيش ولا يعمل عجوبه طيب ولا عمل اذا كان الزيت كله كده ليه الصابونه بتوزع في الكنائس لا لا دي قصه ثانيه اذا كنا بنقول ان الزيت دوت كله ده قصه ثانيه الزيت ده قصه ثانيه لا ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده الزيت اللي بتاع الكنائس ده بيقدس بالصلاه زي ما انت بتروحي كده تاخدي مناديل وعصار اخد من اي واحد راجل قديس اي ريليكس كده هوت واخدها دي حاجه تانية انما انا بقول ان انا راجل عايش في برضو الحاجه التانية مش عارفه حاضر انا هقول لك قصه عشان احكي انهي لك حكايه الزيت دي خالص كان في شقه في اسكندريه زيت شقه في اسكندريه كانت الحيطان بتنزل زيت وشمع تمام القصه دي على لسان ابونا تدرس يعقوب فهو كان قال في وسط الكهنه قاعدين مبسوطين بالقصه دي ومعجزه وكبيره قال لهم يا جماعه دي مش طريقه شغل ربنا ما اشتغلش بالطريقه دي قالوا لا يا ابونا ازاي ده احنا رحنا وشفنا وعملنا على الحيطان وفيها زيت فهو اقترح بسيط جدا قال طب ما نروح نعمل قنديل نروح نعمل قنديل في البيت ده ما فيش حاجه غلط فراحوا صلوا صلاه قنديل او صلاه تبريك حاجه كده فانقطع الزيت وبتاعه تماما تعليق على الدكتور حتى لو ما انقطعش الزيت ناقصه جزء المعجزه دي ايه الهدف غرض انا من حقي اقول انا اعجز عن تفسير هذا الحدث العلمي ان يعني حيطه بتنزل زيت ليه ما تكونش حيطه يعني طبيعيه هناك معجزات حقيقيه الكلام في الموضوع دوت هيفضل لمده مليون سنه 2 مليون سنه ماده سر يا دكتور احنا مضطرين نطلع لفاصل لسه عندنا اسئله كتير اهم واقوى واخطر راجعين لك تاني وشيل ايدك من على الريموت كنترول حابة أشهد عن معجزات حصلت معايا في فترة قليلة جدا الرب اتمجد في حاجات كتير مرينا في حادثة كانت صعبة قوي كنت أنا وبناتي اتنين وخالت جوزي كانت موجودة معانا كنا بنمر نعدي الشارع وعدت عربية كانت راجعة بظهرها بسرعة شديدة جدا شالتنا من على الأرض إحنا الأربعة وإحنا جنب بعض كانت بنتي الصغيرة في الأول وبعدين خالد جوزي وبعدين كنت أنا وبعدين بنتي الكبيرة كانت جنبي العربية عدت من على البنت